تفسير الآية 142 من سورة البقرة، يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل. وإذا لم تكن من السفهاء، أي ضعاف العقول المعطلين لها، المسيئين لاستخدامها، الممتهنين لذواتهم، المضيعين المتعسين لها باعتراضهم على تشريعات الله وأنظمته والتعالي عليها والاستهزاء بها وعدم اتباعها ومخالفتها، بل كنت من أقوياء العقول الذين يحسنون استخدامها فيتبعون كل أخلاق الإسلام فيسعدون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي سيقول ضعاف العقول من الناس المعطلين لها، المسيئين لاستخدامها، الذين لا يميزون بين النافع والضار، الممتهنين لذواتهم، المضيعين المتعسين لها بتركهم لأخلاق الإسلام أو نفورهم عنها كلها أو بعضها، سيقولون من أجل التشكيك في الإسلام والاستهزاء به أن فيه تخبطا وتضاربا فلا يتبعه إذن أحد، وإلا تخبطت حياته وتعس. ما ولى المسلمين، أي صرفهم عن قبلتهم الأولى التي كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم، وهي بيت المقدس بالشام، وجعلهم يتجهون إلى قبلة أخرى وهي الكعبة المشرفة في مكة، حيث كان المسلمون يتوجهون إليه لفترة في بدء الإسلام لحكم منها تأليف عقول اليهود والنصارى وغيرهم، ليعلموا أن مصدر الإسلام واحد وهو الله تعالى فيسلموا، وليكون مركزا ثالثا لتجميع المسلمين وتوحيد كلمتهم وتقويتهم بعد الحرم المكي والمدني. قوله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بما يخرس ألسنتهم، لله تعالى جهتي الشروق والغروب للشمس، أي له كل جهات، أي له كل جهات الأرض وكل الكون، أي مالكه ومدبر كل شؤونه، فلا فضل لجهة على أخرى بذاتها، بل هو الذي يختار منها ما يشاء ليكون قبلة للصلاة، فالأمر إذن كله له ولا اعتراض أبدا عليه، والمسلمون يستجيبون لوصاياه لأن فيها حتما صلاحهم وكمالهم وسعادتهم في الدارين، فحيثما وجههم توجهوا، وبأي وصية وأخلاق وصاهم بها سارعوا لقبولها وتنفيذها، ثم هم لم يتجهوا أولا لبيت المقدس من تلقاء أنفسهم، بل أيضا بأمره سبحانه. قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي من يشاء من الناس الهداية للطريق المستقيم، الطريق المعتدل الصحيح الصواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، من خلال إحسان استخدام عقله والاستجابة لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا